نحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ويصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. فكنا وقفنا بشرح الكتاب مع قول مالك رحمه الله تعالى في الترتيب في النمو، ثم ذكر باب آخر فقال رحمه الله تعالى: باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: إذا نام أحدكم مطلعا فليتوضأ. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني النوم. قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسير من الجسد، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ. بوب الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الباب ليدلل به على وجوب الوضوء في حق النائم. والنوم كما هو معلوم هو تلك الغشية التي تعتري الشخص فتؤدي إلى غياب الشعور والإحساس، وسوف يأتي بأنه ناقض للوضوء على تفصيله. فذكر حديث أبي هريرة المشهور في الأمر بمن قام من النوم أن يغسل يده ثلاثا قبل أن يدخلها في الإناء، وهذا الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم وأخرجه أصحاب السنن أيضا، وهو من الأحاديث المشهورة، وتحته مباحث عدة. أما معناه العام فهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن قام من نومه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم إذا قام من نومه ليلا أو نهارا أن يغسل يده ثلاثا قبل أن يدخلها في الإناء، ثم بعد ذلك يشرع في الوضوء، على أن تكون هذه الثلاث هي ماذا؟ هي الثلاث التي يغسل فيها يديه ابتداء أثناء الوضوء. وأول مباحثه هو الأمر فيه، هل هو للوجوب أم لا؟ فذهب جماهير العلماء إلى أن الأمر في الحديث ليس على جهة الوجوب، ليس على جهة الوجوب، وإنما هو على جهة الاستحباب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه لا يدري أين باتت يده، فكأنه علل بالتوهم وبالشك. ومن المعلوم بأن الشك لا يرتقي أن يكون موجبا، لا يرتقي أن يكون موجبا، خاصة إذا كان الأصل المستصحب الذي هو الطهارة هاهنا موجودا. فلو أن شخصا جاءك فقال: هل جاء فلان؟ فقلت: والله ما أدري. ثم بعد ساعة قال: لماذا لم تكرمه؟ فتقول أنت: إنني كنت شاكا أصلا في مجيئه. فهل يمكنه أن ينكر عليك؟ لا يمكن، وذلك لأن الشك لا ينبني عليه وجوب. الشك لا ينبني عليه وجوبه، خاصة أن الأصل ها هنا هو الطهارة، الأصل هو الطهارة. بعضهم كالصنعاني رحمه الله تعالى قال إنه ليس فيه تعليلا وإنما فيه مقدمة مطوية، فكأن تقدير الكلام فإنك جاهل فلا تدري أين باتت يدك. وهذا قال رحمه الله تعالى وهذا لا ينفي الإيجاب، قال بدليل ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث بريدة بن الحصيب لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الأمور المتعلقة بالجهاد، وكان مما قال له صلى الله عليه وسلم وإذا أنزلت الناس على حكم فأنزلهم على حكمك ولا تنزلهم على حكم الله فإنك لا تدري أتصيب حكم الله أم لا. قال وهو واجب عليه أن ينزلهم على الحكم. وهذا الكلام فيه نظر، وذلك لأن عدم الدراية هاهنا مبنية على أصلين، كما أن عدم الدراية في حديثنا هذا مبنية على أصل، ولكن الأصل الذي بنيت عليه عدم الدراية هاهنا هو الطهارة، وأما الأصل الذي بنيت عليه عدم الدراية في حديث بريدة بن الحصيب هو ماذا؟ هو الجهل والتقول على الله وأن ينسب إلى الله ما لم يقله، وهذا الأصل فيه الحرمة واجتنابه واجب. وأما حديثنا هذا فالأصل معتبر وهو الطهارة، فلم يكن هذا شبيها بذاك، وبالتالي فلا يكون ماذا؟ فلا يكون فيه دليل على الإيجاب، وعليه فيقال بأنه مستحب. لكن هل هذا الاستحباب عام في جميع الأوقات أو أنه لمن نام في الليل؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن الحديث عام في كل نائم، أي إذا استيقظ المسلم سواء من نوم ليل أو من نوم نهار فإنه يستحسن ويستحب له أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلها في الإناء. وذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى أن ذلك خاص بمن قام من نوم الليل، وقول الجمهور في هذا هو الأقرب والله أعلم، من جهة المبنى ومن جهة المعنى ومن جهة الصناعة الأصولية أيضا. أما من جهة المبنى فلأن الحديث فيه من نومه، والنوم مفرد مضاف، والمفرد المضاف في أصول الفقه من صيغ العموم، ويقويه ورود الظرف المبهم وهو إذا. وأما من جهة المعنى فمن جهة تعليل الحديث، فإن الحديث علل النبي صلى الله عليه وسلم فيه الأمر بغسل اليد ثلاثا قبل إدخالها في الإناء بكون الشخص لا يدري أين باتت يده، وعدم الدراية وعدم الشعور وعدم الإحساس بمكان أو بمحل اليد يعم كل من نام سواء كان من نوم ليل أو من نوم نهار، فمن نام في الليل غاب عنه إحساسه وشعوره، وكذلك من نام بالنهار فإنه يغيب عنه إحساسه وشعوره. وأما من جهة الصناعة الأصولية فإنه يقال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده أولا هو معارض برواية أخرى، والتي فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين كانت تطوف يده، وطواف اليد يعم الليل ويعم النهار. وعليه فقول النبي صلى الله عليه وسلم أين باتت يده من الليل كما في رواية أخرى وفي رواية عند الترمذي حين يصبح، فالمراد به النوم أو المراد به ما كان غالبا، وذلك لأن المرأة في الغالب إنما ينام في الليل، فراعى النبي صلى الله عليه وسلم هذا. والقاعدة أن الألفاظ إذا خرجت مخرج الغالب فلا مفهوم لها، القاعدة أن الألفاظ إذا خرجت مخرج الغالب فلا مفهوم لها، وبالتالي فقول الجمهور في هذا هو أقوى، قلنا سواء من جهة اللفظ أو من جهة المعنى أو من جهة الصنعة الأصولية، بكونه معارض وبكونه ماذا خرج مخرج الغالب. وعليه فكل مسلم نام نوم ليل أو نهار عند جمهور العلماء فإنه يغسل يده قبل إدخالها في الإناء ثلاثا على جهة الاستحباب. لكن ما العلة في ذلك؟ اختلف الأئمة في تعليل ذلك على ثلاثة أقوال. للمالكية في ذلك قولان، قال بعض المالكية العلة في ذلك تعبدية، أي لا نعلم ماذا، لا نعلم الحكمة في ذلك، بل هو محض تعبد ومحض أمر من الله سبحانه وتعالى أو من النبي صلى الله عليه وسلم لعباده أن يغسلوا أيديهم ثلاثا قبل إدخالها في الإناء. وقال بعض المالكية إن العلة في ذلك، إن العلة في ذلك لاحتياط للماء من النجاسة، وذلك لأن الإنسان إذا ما نام فلعل يده تطوف في جسده فقد تلمس موضعا فيه نجاسة فيضع يده في الماء وتكون ما لا يكون فيها بعض القذر وبعض الوسخ. قالوا ويدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده. وفيه قول ثالث جعله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى احتمالا، ومال إليه ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن وغيره، قال إن العلة في ذلك والحكمة في ذلك هو أن الشيطان يأتي الشيطان في الليل فلعل يده كانت ملابسة للشيطان. قالوا ويدل لهذا ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنشق بأنفه الماء ثلاثا ثم لينثر فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. والخيشوم مقصود به ماذا؟ مقصود به الأنف. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأتي للإنسان في الليل فيبيت على خيشومه، فاستحسن له إذا قام من نوم أن يستنثر ثلاثا تعبدا لله سبحانه وتعالى حتى يذهب ماذا؟ يذهب شيطانه. وأقرب الأقوال من هاته هو القول الثاني والله أعلم. أما القول الأول فإنه مخالف للأصل العام في الشريعة الإسلامية، وهو أن الأحكام معقولة المعنى. ولذلك يقول المقري رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الأصل في الأحكام أنها معقولة المعنى للتعبد فيها، وذلك لأنه أيسر وأرفع للحرج. ثم مثل رحمه الله تعالى بمسألة نهاته. وأما القول الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فهو على وجاهته، ففيه استعمال القياس في الغيبيات، فإن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان يبيت على خيشوم ابن آدم هو أمر غيبي لا يمكننا أن نقف عليه إلا من خلال ما يخبرنا به ربنا تبارك وتعالى أو نبينا صلى الله عليه وسلم. فإلحاق محال غير الخيشوم يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل. أضف إلى ذلك والله أعلم أن بين اليد والأنف فرقا، وإبداء الفارق في مثل هذا يكفي لترك القياس، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نسب الفعل في هذا الحديث اليد، فقال فإنه لا يدري أين كانت يده، وفي رواية أين كانت تطوف يده. وأما في حديث أبي هريرة فإنه نسب الفعل إلى الشيطان، فهو الذي كان يبيت في الخيشوم. والقول قلنا الثاني هو الأقرب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ما قال حتى ينبه الإنسان على أنه يحتاط للماء، يحتاط للماء، فلعل في يده نجاسة أثناء نومه لأنها طافت بموضع نجس أو موضع قذر، فلعله بإدخاله يده قبل غسلها قد ينجس الماء أو قد يقذره. وعليه فيقال ما المقصود باليد في قوله صلى الله عليه وسلم فليغسل يده؟ العلماء على أن المقصود باليد من أطراف الأصابع إلى الكوع، وذلك لأنه هو الأصل، لأنه هو الأصل، وعليه فالمنهي عنه إنما هو إدخال ماذا؟ هذا الجزء من اليد. فلو أن إنسانا مثلا فرضا أدخل مرفقه فلا يدخل في النهي. ما الحكم لو أن الإنسان أدخل أصبعه حتى ينظر هل الماء حار أو بارد؟ فهل يدخل في النهي؟ فيقال قد غمس يده في الماء. لو أن إنسان أدخل أصبعين مثلا وثلاثة أصابع وأصبعا واحدا، فإن مالكا رحمه الله تعالى قال يجوز للمرء أن يدخل يده في الإناء حتى ينظر هل هو حار أو ليس بحار، الذي يظهر الله أعلم أنه لا حرج فيه وأنه جائز، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليغسل يده، قد ورد في صحيح مسلم فلا يغمس يده، والمقصود كل اليد أم بعض اليد؟ المقصود هو اليد كله، المقصود اليد كله. ويؤيده من جهة القواعد أن الأحكام إذا رتبت على أسباب فيشترط تحقق السبب كله، ولو تحقق بعضه ما كان ذلك موجبا للحكم. ولهذا أمثلة كثيرة في الشريعة، النصاب الآن كم؟ حوالي 54 مليون مثلا. لو أن النصاب، بلوغ النصاب سبب في وجوب الزكاة، والحول شرط في ذلك. لو أن الإنسان بلغ ماله 25 مليون الذي هو بعض 54 مليون، هل يتجب عليه الزكاة؟ لا تجب، رغم أنه قد تحقق بعض السبب. لو أن الإنسان جاء ليصلي العصر فبدأت الشمس في الغروب، لو غرب بعضها هل يصلي؟ معلومات السابقة، يصلي ولا ما يصلي؟ يصلي، فقد تحقق بعض أن غروب الشمس سبب في وجوب صلاة المغرب، فتحقق بعض السبب وهو غياب جزء من الشمس، ولكن لم يكن ذلك موجبا للحكم. فكذلك ها هنا، إدخال الشخص لبعض يده ليس بمؤثر، وإنما المؤثر أن يدخل يده كلها، المؤثر أن يدخل اليد كلها. فلو أدخل بعضا منها أصبعين أربعة أصابع فلا حرج عليه في ذلك، خاصة إذا أراد تحسس الماء. لو أنه غسل يده اليمنى من غير أن يدخلها في الإناء، من غير أن يدخلها في الإناء، ثم غسل يده اليسرى داخل الإناء، فما حكمه؟ هل يخالف النهي أو هل يخالف الأمر؟ قال: إذا نظرنا إلى العلة فإنه يقال مخالف للأمن، فعليه أن يغسل يده اليمنى ثم يغسل يده اليسرى خارج الإناء، لأنه كما قد تعلق النجاسة بيده اليمنى قد تعلق بيده اليسرى. هل المقصود الإناء فقط، أم أن الإنسان لو كان في نهر أو في بحر فأراد أن يغسل يديه فهل يدخل في هذا الحديث؟ ورد ما يدل على أن المقصود بمن قام من النوم ليغسل في إناء، وذلك لأنه مظنة أن ينجسه أو أن يقدره، ويؤيده ما ورد في بعض الروايات: فلا يدخل يده في الإناء، وفي بعضها: فلا يدخل يده في وضوئه. والوضوء قلنا بالفتح المقصود به ماذا؟ ما يتوضأ به. لو أن شخصا قام لا ليتوضأ، قام ليأكل، قام ليشرب، فهل يغسل يديه ثلاثا؟ بعض العلماء قال يدخل في هذا الحديث لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا. وذهب أكثر العلماء إلى أنه يغسلها إذا أراد الوضوء، أما إذا لم يريد الوضوء فلا يغسلهما. وهذا القول الثاني هو الصواب والله أعلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ، في بعض الروايات: إذا استيقظ أحدكم فليغسل يديه قبل أن يتوضأ، فدل على أن المقصود من أراد أن يتوضأ، وليس كل من قام من نوم. لو أن شخصا جعل على يده خرقة أو لبس قفازين، لبس ليجو، ثم قام فقال: أنا لست مأمورا بأن أغسل يدي قبل أن أدخلهما في الإناء، ذلك لأن العلة في ذلك هي ماذا، أو الحكمة في ذلك هي خشية النجاسة، وما دام أنه قد ربطها أو جعل عليها قفازين فقد زال ماذا؟ قد زال الموجب للحكم. الذي يظهر الله أعلم أنه ولو جعل عليها قفازين فإنه يغسلها ثلاثا. أولا لعموم الأحاديث، النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق، قال إذا استيقظ أحدكم من نومه، لم يفرق بين من جعل على يده خرقة ومن تركها عارية. أضف إلى ذلك بأن الأحكام إذا علقت بالمظنة لا تعتبر الحكمة فيها، القاعدة أن الأحكام إذا علقت بالمظنة لا تعتبر الحكمة فيها، هذا موجود كثيرا. الحكمة من مشروعية قصر الصلاة هو ماذا؟ هو المشقة، وعلة ذلك هو التلبس بالسفر. فلو أن شخصا قال إنني لا أجد مشقة في السفر فلا أقصر، ماذا يقال له؟ يقال له إن العلة في ذلك هي السفر الذي هو مظنة المشقة، سواء تحققت أو لم تتحقق المشقة، ما دام أنك تلبست بالسفر. فكذلك هاهنا، ما دام أنك قد تلبست بالنوم فإنه يستحب لك أن تغسل يديك ثلاثا وإن كانت الحكمة التي لأجلها شرع الحكم لعلها غير موجودة. وهكذا في كثير من المسائل في السفر في الاستبراء وغيره، فكلها ماذا مبنية على أن الحكم إذا علق بالمظنة لا تعتبر حكمته. وبالتالي فكل قائم من نوم سواء جعل على يده خرقة أو كانت يده عارية فإنه يغسلها ثلاثا قبل أن يدخلها في الإناء. لو أن الشخص توضأ مرة أنت أردت أن تقوم من النوم فأردت أن تتوضأ مرة تغسل يدك مرة أم ثلاثا؟ بعض العلماء قال تغسلها مرة واحدة، وهو الذي مال إليه ابن الحاجب ومال إليه القاضي عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغيرهم من المالكية كابن شاس في الجواهر. وذهب جمع من المالكية إلى أنك تغسلها ثلاثا لتمام السنة في ذلك. قال الحطاب رحمه الله تعالى في مواهب الجليل: وهذا هو المعروف، هذا هو المعروف. وذهب إليه جمع من المالكية وهو الأقرب، وهو أن تمام السنة وكمالها في غسل اليدين أن تغسل ثلاثا إذا استيقظ الشخص من النوم. لو أن الرجل قام من نومه فوضع يديه أو غمس يديه في الإناء، هل ينجس الماء؟ قام من النوم، النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلها في الإناء خشية أن يكون في يده قدر يقع في الماء. لو أنه غمس يده في الماء فما الحكم؟ هل يتوضأ بذلك الماء؟ يتوضأ به، لأن الأصل طهارة، إلا إذا علم بأنه قد تنجس، لأن الأصل الطهارة، إلا إذا علم بأن في يده نجاسة وقعت في الماء فغيرته، في هذه الحال يجب عليه ماذا؟ أن يتوضأ بماء آخر، ولا يجوز له أن يتوضأ بذلك الماء. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن: والقول بنجاسة الماء في هذا المقام من أشد الشاذ، بل القول بطهارة الماء في هذه الحال هو الصواب، وذلك لأن الأصل الطهارة، والطهارة متيقنة، واليقين لا يزول بالشك. وعليه فيقال بأنه من السنة أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلها في الإناء، سواء قام من نوم ليل أو من نوم نهار، وعليه أن يجتنب غمسها في الإناء قبل أن يدخلها. أما الآن ففي كثير من الأحيان الناس قد تتوضأ من الحنفيات، وبالتالي فالأمر أوسع، وخشية أو احتمال النجاسة زال الله أعلم. ولكن يقال تعليق الحكم بالمظنة لا يعتبر فيه الحكمة، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه توضأ فغسل يديه ثلاثا في ابتداء وضوئه من نوم ومن غير نوم، والله أعلم. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ. أورده مالك رحمه الله تعالى ليحتج به على أن النوم ناقض للوضوء، وقبل أن نتكلم عن النوم نفسه وكونه ناقضا للوضوء، يجب علينا أن نعلم بأن الأحداث أو نواقض الوضوء على ثلاثة أقسام عند المالكية. نواقض الوضوء ثلاثة أقسام: أحداث وأسباب وغير الأحداث والأسباب. أحداث وأسباب وغير الأحداث والأسباب. أما الأحداث فهي جمع حدث، والمقصود بالحدث ما كان ناقضا للوضوء بنفسه كبول أو غائط أو ريح، فمن خرج منه ريح فيسمى خروج الريح حدثا، ومن تبول فيسمى ماذا؟ ذلك البول، خروج البول هو حدث، وكذلك خروج الريح وخروج الغائط. وأما الأسباب فهي التي ليست بأحداث في نفسها، هي ليست بأحداث في نفسها، ولكن يمكن للحدث أن يخرج أثناءها، وذلك لزوال الشعور والإحساس. كشخص أغمي عليه، زال شعوره وزال إحساسه، هل يدري هو هل أحدث أو لا، خرج منه ريح أو لم يخرج؟ لا يدري. فجعلت الشريعة الإغماء الذي قد يكون في أثنائه خروج ريح أو وقوع حدث ماذا؟ سببا في وجوب الوضوء. وقل كذلك في النوم، فإن الشخص إذا نام زال عنه ماذا؟ زال عنه شعوره وزال عنه إحساسه، هل يدري خرج منه ريح أو لا؟ لا يدري. فلذلك وجب عليه أن يعيد النوم أو أن يتوضأ. هل النوم يعتبر حدثا؟ ليس بحدث، ولكنه سبب لوقوع الحدث. الإغماء هل هو حدث؟ ليس بحدث، ولكنه سبب في وقوع الحدث. وأما غيرها أي غير الأحداث والأسباب، فكالردة مثلا، لو أن شخصا سب الدين مثلا، سب الدين أو سب الله سبحانه وتعالى، فإنه يؤمر بأن يغتسل وأن يتوضأ. فإذا أمرناه بأن يغتسل، هل انتقض وضوءه أو وجد سبب من الأسباب؟ لم يوجد سبب من الأسباب، ولكن وقعت هذه الردة فكانت مؤثرة في إحباط العمل الذي من جملتها الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. والنوم هل هو من القسم الأول أم من القسم الثاني أم من القسم الثالث؟ من القسم الثاني، وهو من الأسباب، أي التي تكون مظنة للحدث، أو أن الإنسان يزول إحساسه ويزول شعوره فلا يدري خرج منه ريح أو لم يخرج. والعلماء في نقض الوضوء بالنوم على ثلاثة أقوال، منهم من قال لا ينقض الوضوء بالنوم، منهم من قال ينقض مطلقا. أما المالكية فقالوا إنما ينقض النوم أو الوضوء بالنوم إذا كان النوم ثقيلا، إذا كان النوم ثقيلا، وذلك لأن النوم إذا أردنا أن نفصل القول فيه فإننا ننظر إليه باعتبار الشخص النائم وباعتبار النوم نفسه وباعتبار زمن النوم. ففيه نوم ثقيل ونوم خفيف، فيه نوم ثقيل ونوم خفيف، هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار النوم نفسه. أما باعتبار الزمن ففيه نوم طويل وفيه نوم زمنه قصير. وأما إذا نظرنا إلى هيئة النائم فقد ينام مضطجعا، قد ينام الشخص جالسا، قد ينام الشخص على جنبه الأيمن، قد ينام على ظهره، قد ينام راكعا، قد ينام ساجدا، كل إنسان وهيئته في النوم. وبناء على هذه الاعتبارات الثلاثة يقع خلاف العلماء في ذلك، وأقرب الأقوال والله أعلم في ذلك أن النوم إذا كان خفيفا لا ينقض الوضوء، وأما إذا كان ثقيلا فإنه ينقض الوضوء. أما دليل كون النوم ينقض الوضوء، فاستدل بعضهم بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. قالوا كأن الآية فيها: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من النوم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. وأيضا حديث صفوان بن عسان في المسح على الخفين، ففيه أنه أي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النواقض فقال: إلا من بول أو غائط أو نوم، فقارن النوم بالبول والغائط. أضف إلى ذلك أنه ورد عن علي رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العين وكاء السهل، فإذا نام أحدكم فليتوضأ. أي إن العين، أي إن العين هي التي أو من خلالها، من خلال استيقاظ الشخص يتحكم في الريح، فإذا فكأنه بمنزلة الوكاء أي المغلاق، فإذا ما نام انفتح ماذا؟ انفتح موضع أو محل خروج الريح، ذلك قال وكاء السهل أي موضع إغلاق فتحة الشرج، فإذا نام الإنسان استرخت أعضاؤه فيخرج منه الريح وهو لا يشعر. قلنا وأضف إلى ذلك أن النوم مزيل للإحساس والشعور، فيكون مظنة لخروج الحدث. أما الذي يدل على أن الثقيل أو الخفيف لا يؤثر، فما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه لما بات في بيت ميمونة خالته رضي الله عنهم أجمعين، فإنه قام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال: فجعلني النبي صلى الله عليه وسلم عن يميني، فجعلت كلما أغفيت أخذ شحمة أذني، فلو كان النوم ناقضا للوضوء لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب ليتوضأ. فدل على أن الخفيف ليس بناقض للوضوء. فإن قال قائل: كيف نميز بين الخفيف والثقيل؟ العلماء يقولون: النوم المستثقل، أي مستفعل، أي الذي يستثقله الناس، ونحن من خلال ماذا؟ من خلال حياتنا نعرف النوم الثقيل من النوم الخفيف. ولكن جعل له بعض العلماء علامات، قال: من بين علامات النوم الثقيل هو غياب الشعور، بحيث أن الإنسان لا يسمع. بعض الأحيان قد تجد الشخص في خطبة الجمعة فقد تأخذه ماذا؟ نومة، فلا يسمع ماذا؟ لا يسمع الخطيب ما يقول. هذا نوم خفيف أم ثقيل؟ هذا نوم ثقيل، قد زال عنه ماذا؟ قد زالت عنه حاسة السمع والشعور بالسمع، فهذا يؤمر بأن يتوضأ ولو كان جالسا، ولو كان ممكنا مقعدته من الأرض. قال بعض العلماء: من علامات النوم الثقيل أيضا سيلان اللعاب. بعض الأحيان قد تجد شخصا تأخذه غفوة فيسيل لعابه. قالوا كذلك هذا علامة كون النوم قد دخل في الثقل. قالوا: من علامات الثقل أيضا خفقان الرأس، تجد الشخص أثناء خطبة الجمعة ثم ماذا؟ يخفق ماذا؟ رأسه. قالوا كذلك هذا من علامات النوم الثقيل، فينتقض وضوءه ألما، فعليه أن يذهب ليتوضأ، لأنه بمجرد أنه قد أحس ورأسه قد نزلت يدل على أنه كان غائب الشعور أثناء فلم يتحكم في رأسه. فإذا هذا بعض العلامات التي يفرق فيها بين نوم ثقيل ونوم خفيف. ولكن الأصل ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال الأصل الطهارة، والأصل بقاء الوضوء، وإنما يحكم الشخص على وضوئه بأنه انتقض بيقين، أما من أراد أن يحتاط فله ذلك. بعض المالكية جعل من النوم الثقيل وإن كان نوما خفيفا، قال طول المدة، قول المدة بأن تكون غفوة ولكن تطول مدتها، قالوا فكذلك هذا يعتبر ناقضا للوضوء وإن لم يكن ثقيلا. من علامات الثقيل أيضا الشخير، لو أن الإنسان غطى في نومه وصار له غطيط وشخير فإنه كذلك يدل هذا على أنه قد استغرق في النوم، فعليه أن يتوضأ. فقول عمر رضي الله عنه هاهنا إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ، هل يدل على أنه من لم ينم مضطجعا لا يتوضأ؟ لا يدل على هذا، فقد ذكر رضي الله عنه صورة من الصور التي هي مظنة استثقال النوم، وهي أن يضطجع الشخص. أما إذا ما نام الشخص جالسا ففي الغالب إنما يكون ذلك خفيفا، فلذلك لم يذكره والله أعلم. ثم قال وحدثني عن مالك بن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني النوم. كذلك أورد الآية أو تفسير الآية من زيد بن أسلم رحمه الله تعالى ليدلل بها على أن النوم ناقض للوضوء. وهذه الآية آية عظيمة جدا، لذلك قال ابن العربي رحمه الله تعالى في أحكام القرآن إن فيها ماذا؟ فيها أحكام كثيرة. وقد استدل بها العلماء على وجوب كثير مما يتعلق بمسائل الوضوء، وقد اختلف في تأويلها على عدة أقوال، منها القول الذي ذكره مالك رحمه الله تعالى عن زيد بن أسلم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني من المضاجع من النوم. بعض العلماء قال بل المقصود إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثين من جميع الأحداث، سواء كنتم قد قمتم من المضاجع من نوم أو من غائط أو بول أو ريح أو غيره. وبعض العلماء قال إن الآية لا تقدير فيها، لا يوجد فيها محذوف، لا النوم ولا الأحداث الأخرى. قالوا بل إن قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة هو على ظاهره في حق كل من قام إلى الصلاة، ولكن الناس صنفان، منهم من يقوم إلى الصلاة وهو منتقض الوضوء، ومنهم من يقوم إلى الصلاة وهو طاهر متوضئ. قالوا أما الأول فالوضوء في حقه واجب، وأما الثاني فالوضوء في حقه مستحب. كأن الآية فيها يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فكنتم محدثين فتوضأوا وجوبا، وإن كنتم متوضئين فتوضأوا استحبابا. وبعض العلماء قال إن هاته الآية منسوخة، وكان الواجب في بداية الأمر عند نزول الآية وجوب الوضوء عند كل صلاة، ثم وقع التخفيف من الله سبحانه وتعالى ونسخ الحكم. وهذا القول قول قوي يؤيده ما أخرجه الحاكم وابن خزيمة والإمام أحمد رحمه الله تعالى وصححه جمع من الحفاظ منهم ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره من حديث زينب بنت زيد بن الخطاب عن عبد الله بن أبي حنظلة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أن يتوضأ طاهرا وغير طاهر. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ طاهرا وغير طاهر فشق ذلك عليه فأمر صلى الله عليه وسلم بالسواك عند كل صلاة وخفف الأمر فصار غير مأمور بأن يتطهر لكل صلاة. ويؤيد هذا ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أنس فيما أذكر أنه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة في يوم وصلى الصلوات كلها فجاءه عمر رضي الله عنه فقال صنعت شيئا لم تكن تصنعه أنك توضأت مرة واحدة وصليت خمس صلوات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمدا فعلته أي حتى أبين لكم بأن الأمر جائز. ويؤيدهما في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه الحديث الأول من حديث بريدة في صحيح مسلم هذا من حديث أنس من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال لعمر بن لعبد الله بن عامر قال له كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة. قال وكيف تصنعون أي أنتم كيف تصنعون؟ قال يجزئ أحدنا الوضوء الواحد أي يجزئ أن نصلي بوضوء واحد إذا لم ينتقض أكثر من صلاة والقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا مأمورين في الابتداء بأن يتوضأوا لكل صلاة ثم خفف ذلك عنهم قول فيه قوة إذا أويد بمثل هذه النصوص. وإلا فمهما قلنا فإنه الأمر على ما قاله النووي رحمه الله تعالى فاستقر قول الأمة جمعاء بأنه يستحب لمن لم يحدث أن يتوضأ أما من كان محدثا فإنه يجب عليه أن يتوضأ. واستدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب النية في الوضوء وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة قالوا المقصود إذا أردتم القيام وقصدتم القيام إلى الصلاة فعليكم أن تتوضأوا. فرجع الأمر إلى الإرادة والإرادة والقصد هو ماذا؟ هو النية نفسها. ولذلك تصير فرائض الوضوء هي النية وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرافق ومسح الرأس وغسل الرجلين. مفهوم؟ قال وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ. كذلك هذا يحمل والله أعلم على أن النوم كان خفيفا ولم يكن ثقيلا. ويؤيده أن النوم جالسا مظنة لخفة النوم لأن الغالب أن الإنسان إذا نام مضطجعا فإن نومه يكون ثقيلا أما إذا نام جالسا أو قائما فإن نومه يكون خفيفا. أضف إلى ذلك بأن من نام جالسا فإن مقعدته تكون متمكنة من الأرض فيكون هذا مانعا أيضا من خروج الريح فلذلك لم يتوضأ عبد الله بن عمر رضي الله عنه. أما لو أن الإنسان نام جالسا وعلم بأن نومه كان ثقيلا يتوضأ أم لا؟ يتوضأ. فذكر مالك رحمه الله تعالى الأثر الأول عن عمر بن الخطاب ليدلل به على أن النوم المستثقل هو الذي يجب منه الوضوء، الذي الاضطجاع من محله. وأما هذا الأثر فبين مالك رحمه الله تعالى به أن النوم الخفيف غير موجب للوضوء، وأن من محله النوم جالسا ممكنا المقعدة من الأرض، والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: قال مالك: الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. المالكية عندهم قاعدة أن الوضوء إنما يكون مما خرج من أحد مخرجه، أن الوضوء يكون مما خرج من أحد المخرجين، بشرط أن يكون الخارج معتادا على جهة الصحة، لأن الذي يخرج من جسد الإنسان أكثر من شيء، فيخرج من عينيه الدمع، ويخرج من فمه القيء والقلس أو القلس، فهاته كلها لا تعتبر ناقضة للوضوء. وأما المخرجان فيخرج منهما عدة أمور، فيخرج من دبر الإنسان الغائط والريح، يخرج منه الغائط والريح، ويخرج من قبوله المني والودي والمذي والبول، وهاته كلها ناقضة للوضوء، وبعضها كالمني موجب للغسل. في بعض الأحيان قد يخرج من أحد المخرجين غير البول والغائط والريح. مثلا لو أن شخصا مريض بالبواسير، فقد يخرج منه ماذا؟ يخرج منه دم. لو أن الشخص خرج منه دم لأنه مريض بالبواسير، فهل ينتقض وضوءه؟ عند المالكية لا ينتقض وضوءه، لأن نقض الوضوء عندهم إنما يكون بما خرج من الأذى من أحد السبيلين، من بول أو غائط أو ريح أو مذي أو ودي. وأما الدم نفسه فقالوا لا ينتقض الوضوء بخروجه من دبر الإنسان أو من قبوله، لأن شرط الخارج أن يكون خارجا على جهة الصحة وعلى جهة العادة. العادة أن الدبر يخرج منه ماذا؟ ريح أو غائط. القبل العادة أن يخرج منه بول، فلو خرج منه ريح خرج منه دم. بعض الناس قد تمرض فيخرج من قبولها دم، تتبول الدم. وبعض الناس يخرج من، إذا كانت مريضة بالبواسير يخرج منها ماذا؟ دم. فهل ينتقض وضوءها؟ المالكية على أنه لا ينتقض الوضوء، لأن الأصل براءة الذمة، والأحداث إنما تعرف بالنصوص بالتوقيف، ولا يوجد نص يدل على أن الدم الخارج من القبل أو من الدبر ناقض للوضوء. قالوا فشرطه أن يكون على جهة العادة وأن يكون على جهة الصحة. الإنسان الذي يخرج منه الدم، هل هذا إنسان صحيح؟ هذا إنسان مريض. لو أن إنسان خرج من دبوره دود، بعض الأحيان قد يمرض الشخص فيخرج من دبوره دود لأكلة أكلها أو غيرها، فقالوا فكذلك هذا لا ينتقض وضوءه. بعض المالكية قال ينتقض وضوءه في حالة ما إذا خرج مع الدود شيء، أما إذا لم يخرج معه شيء قالوا فإنه لا ينتقض وضوءه. كذلك إذا خرج الدم من الشخص، مثلا لو أن الإنسان رعف جاءه رعاف، فهل ينتقض وضوءه؟ وكذلك لا ينتقض وضوءه. لو أن الإنسان جرح من يده أو في رجله أو هل ينتقض وضوءه؟ كذلك لا ينتقض وضوءه. يبقى معنا في حالة ما إذا مثلا بعض الأشخاص قد تجرى لهم بعض عمليات جراحية أو ينسد أحد المخرجين فتجعل له كيس أو نسموها إحنا لابوش هذه التي تجعل للشخص، فهل ينتقض وضوءه إذا خرج منها شيء؟ المالكية على أنه إذا انسد أحد المخرجين، إذا انسد أحد المخرجين وصار الغائط أو البول يخرج من مخرج آخر، من مخرج آخر، فإنه ماذا؟ يوجب الوضوء، وإن كان على تفصيل، لكن الأقرب والله أعلم أنه الأشخاص الذين عندهم هذه الضفوش هذه فإنهم يتوضؤون. أما إذا كان يتبول كالناس ويتغوط كالناس فعند المالكية أنه لا يتوضأ. أما إذا انسد صار لا يتبول، صار لا يتبول من العضو الذي خلقه الله سبحانه وتعالى للتبول، وصار تبوله في ذلك الكيس، في هذه الحال يجب عليه أن يتوضأ. الدم الخارج من البول، نعم، لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، لأن الدم الخارج من البول تارة يخرج من سطح البول وليس من داخل البول. لكن هو يسمى خارج، لأنه نحن لو من الناحية اللغوية يسمى خارج، لأنه كان داخل. ما سبب تسميته خارج؟ لأنه كان داخل الجسد ثم خارج احتياطا، لا توجبه على الناس توضع، لكن لا توجبه على الناس. تفضل. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال: باب الطهور للوضوء. حدثني يحيى عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. هذا الحديث صححه جمع من العلماء، وفيه كلام طويل. الذي يهمنا بأن الحديث صحيح، وأقل درجته أن يكون حديثا حسنا. ومفاده أنه جاء بعض الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يركبون البحر، فقال: يا رسول الله، إن إذا ركبنا البحر فإننا نحمل معنا القليل من الماء، لأن المحمول من الماء باعتبار ماذا؟ باعتبار السفينة قد تكون كبيرة قد تكون صغيرة، باعتبار المدة أيضا، في بعض الأحيان قد تكون المدة طويلة. فقال النبي صلى الله عليه فقالوا إنا نركب البحر ونحمل معنا قليلا من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، أي إذا توضأنا استعملناه للوضوء فإنه ينفذ ذلك الماء وبالتالي نعطش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو إشارة إلى البحر، هو الطهور أي إن البحر، أي إن البحر ماؤه طهور، صيغة مبالغة على وزن فاعول، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، يقال الحل والحلال كما يقال الحرم والحرام. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الجملة بأن الماء بركة كله، بركة كله، فماؤه طهور فهو طاهر ويطهر غيره، وأما ما هو موجود فيه فإنه حلال على ما سوف يأتي تفصيل الكلام في ذلك. وقد استفاد منه العلماء عدة فوائد من هذا الحديث. أولها لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وقال له أفنتوضأ بماء البحر. كان النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على أن يقول له نعم، فيكون الجواب صحيحا أم لا؟ يكون الجواب صحيحا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أفاده فوائد جمة، فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فقال العلماء يستفاد من الحديث أن المفتي أو المسؤول إذا سئل عن مسألة معينة ووجد ماذا؟ ووجد السائل يحتاج في السؤال إلى أكثر من معلومة فإنه يفيده بتلك بمعلومات كثيرة، وأنه لا يقتصر على أن يجيبه بما سأله عنه فقط، لأنه قد يكون محتاج إلى أكثر من ذلك. كهذا فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الناس سوف يركبون البحر، فكما أنهم يحتاجون إلى ما يتوضؤون به فإنهم يحتاجون إلى ما يأكلون، في بعض الأحيان قد يحتاجون إلى ما يأكلون، فكما أن الماء قد ينفد فكذلك الطعام قد ينفد. ولذلك بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتابه في آخر باب من كتاب العلم باب إجابة السائل بأكثر مما سأل، باب إجابة السائل بأكثر مما سأل. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما يلبس المحرم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس السراويل ولا البرانس ولا العمامة ولا الخفين، فإن لم يجد فليقطع الخفين وليلبسهما على أنهما عليه. فأفاده النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من فائدة. فكذلك ها هنا، وإنما لم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بنعم حتى يبين له العلة في كون هذا الماء يتوضأ به، وهو طهورية هذا الماء، وهو طهورية هذا الماء، لأنه لو قال له نعم لانقدح في ذهن السائل أن الإجابة بنعم هي عن مسألته تلك، وهي في حالة ما إذا خشي العطش من استعمال الماء للوضوء. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه، فكأنه أرشده إلى أنك تتوضأ بماء البحر سواء خشيت العطش أو لم تخش العطش، فأفاده ماذا؟ أكثر من فائدة. وهذا الحديث فيه ما يدل على أن ماء البحر يجوز التوضؤ به ويجوز الاغتسال به لأنه ماء، فيدخل في عموم قول الله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء، فهي نكرة في سياق النفي، فتعم كل ماء سواء كان ماء سماء أو ماء بحر أو ماء ينابيع أو ماء الآبار أو غيرها. ولقوله سبحانه وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، كذلك تدل على العموم، وإن كان نكرة في سياق الإثبات ولكن وردت في معرض الامتنان، فدلت على ماذا؟ دلت على امتنان الله سبحانه وتعالى للعباد بكل ماء أنزله من السماء. وماء البحر ماء نزل من السماء. وذهب بعض العلماء إلى أنه ماء البحر ليس بطهور، وهو قول ضعيف. قال وذلك لأن طعمه متغير ورائحته منتنة، وهذا مصادم أولا للنصوص، وثانيا أن الله سبحانه وتعالى إنما فرق بين الماء العذب والماء غير العذب في الطعم فقط، أما في الأحكام الأخرى فقد سوى بها. أما من جهة الأوصاف اختلفت، ولكن من جهة الحكم فإنها كلها سوى. وقد قال الله سبحانه وتعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماء. فإذا الماء البحر طهور يجوز أن يتطهر به من الأخباث ومن الأحداث. وفيه أيضا من فوائده حل ميتة البحر. والمقصود بميتة البحر الحيوان البحري نفسه، لا ما مات من الحيوان البري في البحر. لو أن كبشا مثلا سقط في الماء فمات، سقط في البحر فمات، هل يعتبر حلالا؟ فقوله صلى الله عليه وسلم الحل ميتته أي ما كان من الحيوانات البحرية المائية، وذلك لما سوف يأتي من أن الحيوانات على ثلاثة أصناف: حيوانات مائية، وحيوانات برية، وحيوانات برمائية، أي تعيش في الماء وفي البحر، وسوف يأتي تفصيل الكلام في ذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم الحل ميتته أي أن ميتة البحر كلها حلال. ويؤيده قول الله سبحانه وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة. فسر ابن عباس رضي الله عنه طعام البحر هاهنا بالميتة، وذهب بعض المفسرين إلى أنه قول أكثر العلماء وجمهورهم. والمالكية على أن كل ميتة في البحر حلال، كل ما هو موجود في البحر فإنه حلال، حتى ما يسمى بكلب البحر وخنزير البحر وغيرها. فخنزير الأرض حرام، لكن خنزير البحر حلال. وإنما كره مالك رحمه الله تعالى الاسم فقط، لكن بشرط أن لا يكون ساما. أما إذا كان سمك البحر ساما فإنه يحرم أكله، لقوله سبحانه وتعالى لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولقوله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. من شواهد ذلك مثلا الشهر الماضي مثلا في البحر الأبيض المتوسط في موانئ الجزائرية ظهر أرنب البحر وهو حوت سام. فهل يقول قائل بأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الحل ميتته فيؤكل؟ قال لا، ما دام أنه قد اكتشف بأنه سام فلا يجوز أكله. وأما ما كان مما هو حرام على وجه الأرض ولكن أخذ نصيبا من التسمية وهو مما يعيش في البحر فهو حلال، كخنزير البحر وغيره، خلافا للشافعية في هذا وخلافا للأحناف، ووجه عند الحنابلة. وهذا قول هو القول القوي لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الحل ميتة، قلنا بشرط أن لا يكون ساما. والحيوانات على ثلاثة أقسام، أما ميتة البر فلا يجوز أكلها، كبش مات مثلا أو بقرة ماتت هل يجوز أكلها؟ لا يجوز أكلها ولو ذكيت بعد ذلك، لا يجوز. وإنما يؤكل المذكى، أي ما ذبح على الطريقة الشرعية، أما غيره فلا يجوز. وأما البحري فإنه على قسمين، منه ما يموت في البحر ويطفو، ومنه ما يصيده الإنسان فيموت، ومنه ما يقتله الإنسان وهو داخل البحر، ومنه ما يصرعه الإنسان مثلا وهو داخل البحر، فكله حلال. كله حلال، ولكن إذا مات ما هو بري في البحر فإنه يحرم، لأنه لم يذكى الذكاة الشرعية. وأما البرمائي فالذي يظهر والله أعلم أنه أيضا يعتبر حلالا، يجوز أكله إلا إذا كان ساما، إلا إذا كان ساما فإنه لا يجوز أكله، لقوله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم، ولقوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وفي الحديث فوائد كثيرة لعلنا نذكرها في الحصة القادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته، وأن يهدينا مراشد أمورنا، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. نسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يغفر لنا ذنوبنا دقها وجلها صغيرها وكبيرها، ما علمنا منها وما جهلنا، ما تذكرنا منها وما نسينا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.